الإجابة الصحيحة هي ب. عندما يشكل وقوف عربة معطبة مضايقة للجولان، يجب على السائق وضع مثلثي خطر من أمام العربة ومن خلفها. يتم وضع هذين المثلثين على مسافة 30 مترا من العربة على الطرقات، وعلى مسافة 100 متر على الطرقات السيارة.